بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. قلنا إن أول واجب على العباد هو معرفة الله عز وجل وتوحيد. يقول الشيخ: إذ هو من كل الأوامر أعظم، يعني أعظم ما أمر الله عز وجل هو توحيد الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له. والأوامر جمع أمر، وهي كل خطاب فيه تكليف، وفي الشريعة أوامر ونواهي. أعظم أمر أمر الله عز وجل به التوحيد، وأعظم نهي نهى الله عز وجل عنه الشرك. الدليل على أن أول واجب على العباد هو التوحيد الكتاب والسنة. أما الكتاب فما جاء في قصص الأنبياء، كل نبي دعا قومه إلى عبادة الله، أن اعبدوا الله وحده لا شريك له، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فكل دعوة نبي قائمة على التوحيد، وأن أول ما يدعو قومه إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. فهذا نص، بل نصوص قرآنية صريحة في أن أول واجب على العباد هو توحيد الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك، خلافا لما يقوله أهل الكلام. أما الأدلة من السنة فأيضا الأحاديث القولية والعملية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. القولية مثل قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يشهدوا لا إله إلا الله. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ وبعثه إلى اليمن: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فهذا نص صريح في الأولية، وأن أول ما يدعى إليه هؤلاء هو أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله. فليس الأمر لا نظر ولا فلسفة ولا كلام ولا شك ولا غيره، وإنما هو أمر العباد بعبادة الله وحده لا شريك له. أما سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية فهي أنه كان يدعو قومه ويدخلون في الإسلام بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله، لم يكن أحد يؤمر بغيرها، ولم يكن أحد يدخل في المعرفة أو الإسلام أو الدين أو تحقيق العبودية إلا بها. فالعبودية وشهادة لا إله إلا الله هي مفتاح الدين من أوله إلى آخره، من لم يدخل من هذا الباب فلا يدخل في الدين أبدا، ومن دخل منه فقد افتتح هذا الدين بمفتاحه الأعظم المقتضي لهذه العبودية المستوجبة لطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الأدلة قاطعة في هذه المسألة التي معنا، وهي: ما هو أول واجب؟ انتقل الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك في قوله: وهو نوعان، يعني التوحيد نوعان، آية من يفهم. ما هما النوعان اللذان ذكرهما الشيخ رحمه الله تعالى واللذان سيفصلهما في أغلب هذه المنظومة؟ النوعان هما توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب، وهذا التقسيم لا يتعارض مع التقسيم الآخر للتوحيد بأنه يشمل توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات بابهما واحد متداخلان، لأنه مقتضى الربوبية هو مقتضى الأسماء والصفات. يعني ربوبية الله توحيده وخلقه وإرادته، وهذه كلها أسماءه وصفاته، فمن ثم ممكن أن نجمع بينهما ونسمي هذا التوحيد توحيد المعرفة والإثبات، أو التوحيد الخبري. النوع الثاني هو توحيد القصد والطلب، أو توحيد الألوهية، أو توحيد العبادة، أو توحيد الأمر التكليفي، لأن الله عز وجل أمر به. فالأول هو من باب الخبر والتصديق بأن الله عز وجل موجود واحد رب العالمين موصوف بالأسماء والصفات، فهذا كله من باب الخبر، تثبته أو لا تثبته. فبابه وأساسه التصديق، فمن صدق به فهو قائم بهذا التوحيد، ومن كذب به فهو ناقض لهذا التوحيد. والقسم الثاني هو توحيد العبادة، توحيد عملي، توحيد إرادي، تريد أو لا تريد، تحب أو لا تحب. لأن أي شيء يرجع إلى الأمر والنهي يرتبط به إما أن تحبه وإما أن لا تحبه، بخلاف التصديق إما أن تصدق أو لا تصدق. وبهذا يتبين الفرق بين نوعي التوحيد، وأن أهل الكلام إلى يومنا هذا وللأسف الشديد يخلطون بينهم، ويظنون أن توحيد القصد والطلب الوارد في كتاب الله عز وجل وأيضا في السنة أن المقصود به هو توحيد المعرفة وإثبات الربوبية، ويعتبر هذا من أعظم ما خلط فيه أهل الكلام وترتبت عليه للأسف الوقوع في مسائل خطيرة جدا في دين الله عز وجل. ومن هنا تجد هؤلاء المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة لما قسموا التوحيد قسمه على مقتضى الربوبية وهو توحيد المعرفة والإثبات، فقالوا هو ثلاثة أقسام: أن الله واحد في ذاته فلا قسيم له، وواحد في صفاته فلا شبيه له، وواحد في أفعاله فلا شريك له. هذه أنواع التوحيد الثلاثة عنده، وكلها متعلقة بتوحيد المعرفة والإثبات. واحد في ذاته، أن الله واحد في ذاته لا يتجزأ ولا يتركب ولا يتبعه، وأن الله واحد في صفاته فيما أثبتوه من الصفات فلا شبيه له، وأن الله واحد في أفعاله، يعني في فعله وقدرته وخلقه فلا خالق معه، وهذا كله في باب توحيد الربوبية. أين توحيد الألوهية من هذه الأنواع الثلاثة؟ لا يوجد، لأنها كلها علقوها بالله في ذاته وصفاته وأفعاله، وغفلوا عن جانب التوحيد الأعظم وهو أفعال المخلوق. أفعال المخلوق في عبوديته لله هو توحيد العبادة المبنية على إرادة المخلوق، قصد المخلوق، امتثال المخلوق، هذه العبودية. بينما القسم الأول بأنواعه هو تصديق، هو أنت تؤمن بالله وأنه موجود وأنه عظيم وأنه موصوف بصفات الكمال وأنه لا خالق إلا هو، هذا كله تصدق به وتؤمن به، وهذا لا شك توحيد عظيم ومطلوب، لكن لا يجوز الغفلة عن القسم الثاني الأعظم والخطير، وهو الذي ظل فيه بنو آدم، وهو توحيد الله عز وجل في أفعال العباد، في عبوديتهم لله، في امتثالهم لأوامره، في دعائهم له وحده لا شريك له، واستعانتهم به. ويوضح هذه المسألة أن القسم الأول توحيد الله في أفعاله، اللي هو توحيد الربوبية في أفعاله، هو يعني هو الخالق وحده لا شريك له، هو الموصوف بصفات الكمال لا شريك له بأفعاله. والثاني توحيد الله بأفعال العباد. ولما أخل المتكلمون بهذا النوع من التوحيد، وعلى رأسهم الأشاعرة، وفيهم كثير من أئمة الهدى والدين وأئمة الحديث والتفسير والفقه، هذا الفهم الغالط سرى إلى بعض القضايا، وعلى رأسها دخول التصوف. التصوف ببدعه وأحيانا بشركياته نفذ إلى كثير من هؤلاء لهذا السبب، لأنهم ظنوا أن تحقيق التوحيد إنما هو في إثبات الربوبية والصفات وما يتعلق، وأن الشرك الأعظم هو شرك في الربوبية، شرك الوثنيين الثانوية الذين يكونون بأكثر من خالق مع الله، شرك النصارى. فتفرغوا للرد على هؤلاء، وهذا جيد، لكن لما غفلوا عن توحيد العبودية أدى هذا إلى أن يتساهلوا في مسائل أفعال العباد، في دعائهم وتوسلهم وما يتبع ذلك في قضايا القبور ونحوها، بناء على أن هذه توسلات. منهم من عظمها وجعلها من تعظيم الأولياء ودعا إليها، وأحسن ما قد يقول مثل هؤلاء أن هذه التوسلات ما هي إلا من قبيل البدع فقط، ولا تصل إلى نقض التوحيد. ومن أجل هذا كان تجديد فهم الدين والعقيدة بصفة خاصة من الأمور التي تصدى لها الأئمة الكبار، ويجب أن يتصدى لها الداعون إلى الله عز وجل لخطر هذه القضية. لما أن شيخ الإسلام ومدرسته تركز على هذه القضية، لأنها قضية ضيعت في زمنه، وصار التأصيل الكلامي يفهم التوحيد فهما ناقصا مع إشكالات فيه، لكن بصرف النظر عن الإشكالات في الفهوم، لكن أيضا هو ناقص، لأنه أغفل ذلك الجزء الأعظم الذي جاءت به الرسل. والمجددون من بعده أيضا دعوا إلى ذلك إلى عصرنا هذا. الآن في هذه السنوات الأخيرة هناك محاولات لتضييع هذا الأصل، أعني الأصل المنهجي السلفي الذي دعا إليه هؤلاء الأئمة وهو دعوة موافقة لما جاء به رسل الله عليهم الصلاة والسلام جميعا، لكن هذا التجديد يراد نقضه. وفي مقابل ذلك التساهل في الشركيات بل وإحياؤها. انظر مثلا إلى الرافضة، كيف أن التوسل بالأئمة وعبوديتهم أصل عندهم، قمة التوحيد. انظر إلى المتصوفة، القبورية والتعلق بالأولياء عندهم هو قمة الإيمان. وهكذا يسري هذا أحيانا إلى أبواب في التحاكم والتحكيم لشريعة الله عز وجل، فيظن من يظن أن لمثل هذا الطاغوت أن يشرع من دون الله عز وجل وتجب طاعته. والقضية هي قضية العبودية لله عز وجل، لأنه قضية الإيمان والعبادة والطاعة والدعاء والذبح والنذر والاستعانة والاستغاثة، وكذلك أيضا الطاعة في الأوامر والنواهي والتشريع. هذا كله مرتبط بأصل لا إله إلا الله وبتوحيد العبودية لله وحده لا شريك. فالشيخ رحمه الله تعالى ذكر نوعي التوحيد، توحيد المعرفة والإثبات وهذا يشمل الربوبية والأسماء والصفات، توحيد القصد والطلب سيأتي الحديث عنه وهو يشمل ما يتعلق بتوحيد العبادة. ماذا قال رحمه الله تعالى؟ وهو نوعان، أيا من يفهم إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلى. ذكر هنا توحيد المعرفة والإثبات وهو يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، جاءت في هذا البيت إثبات ذات الرب جل وعلا، والثاني أيضا أسمائه الحسنى صفاته العلى، أي إثبات أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ المصور. إثبات ذات الرب جل وعلا هذا هو توحيد الربوبية، إثبات ذات الله. وذات يجوز إطلاقها على الله عند الإضافة، وهذا جاء فيه الحديث لم يكذب إبراهيم في ذات الله، هذا في الصحيح في ذات الله، فهذه الإضافة تدل على أنه يجوز مثلها. وأيضا جاء عن الصحابة كما في استشهاد خبيب بن عدي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع. فقوله إثبات ذات الرب، الله عز وجل له ذات وله صفات، إثبات ذات الرب يتم بأمرين، وجود الله وأنه وحده الخالق لهذا الكون، هذا أصل الربوبية، وهي درجتان: الأولى أن تثبت وجود الله ودلائل وجود الله عز وجل مبثوثة في الكون وفي الأنفس وفي الآفاق. والذي يقول إنه لم يجد دليلا على وجود الله هذا مكابر. لماذا؟ لأن هذه المخلوقات لا يمكن أن تكون إلا بخالق، وعندنا نظران إلى المخلوقات، نظر جملي ونظر تفصيلي. نظر جملي حادثة لا بد لها من محدث، وهذه القاعدة التي يذكرها كل الذين تكلموا في باب التوحيد وهي صحيحة، الكون محدث فلا بد له من محدث. الثانية أن هذا الكون فيه صفات، هذه الصفات من الكمال والعظمة والدقة تستوجب أنه لا بد لها من خالق مدبر. ومن هنا فأي إنسان يخطر على باله شيء مما يدعيه هؤلاء من الإلحاد، هذا الكون هل يمكن أن تكون الشمس والقمر والكواكب والأرض والبحار وغيره أنها تكون وجدت بلا موجد أو أوجدت نفسها؟ لا يمكن، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. إذا بطل هذا وهذا ثبت ما لم يذكر في الآية، وهو الأمر المفطور عليه العباد أنه لا بد أن يكون لها خالق، وأن يكون لهم أن يكون لهم خالق وأن يكون لها خالق. وعلى هذا فمسألة وجود الله دلائلها في الأنفس والآفاق. العجيب أن هذا الكون بشمسه وقمره وفيه دلالة صريحة على أنه بتدبيره وما يجري في هذا الكون أي إنسان عنده قليل من العقل يقول لا بد له من خالق مدبر، لا يمكن أن يكون يجري هكذا. الصورة المصغرة وفي أنفسكم، فكل إنسان في داخله مملكة شأنها عجيب، ونحن غير المتخصصين ربما لا ندرك، لكن كل من كان متخصصا فيما يتعلق بهذا الجسم وخلاياه ودوراته المتعددة يرى العجب العجاب. من يدير هذه المملكة؟ هذه المملكة الداخلية التي تعمل من الخلايا إلى الهضم إلى أي شيء إلى الأعصاب إلى كل شيء، من يديرها؟ سؤال يقال للملحد، من يديرها؟ مين؟ هل هو أنت؟ هل أنت مشرف عليها؟ هل أبوك مشرف عليها؟ هل السلطة التي أنت فيها هي مشرفة عليها؟ هل في مستشفيات تسوي لك يعني تشرف عليها وتغذيها لا يوجد. إذا لا يمكن أن تكون تجري هملا ولا أن تسير بلا مسير لها، خاصة إذا علمت ما فيها من الأسرار، أسرار العين وأسرار الأذن وأسرار القلب وأسرار المخ وأسرار الدم وأسرار الهضم وأسرار الأكسجين وأسرار وأسرار هذه لا. فمن أين يأتي الإلحاد إذا تدبر؟ القسم الثاني من التوحيد بعد الإقرار بوجود الله الذي دلت عليه هذه الأدلة الواضحة المستبينة هو أن هذا الخالق واحد، لا يخلق معه واحد، لا يشاركه واحد، لا ملك ولا زعيم ولا عظيم ولا أي شيء، يستحيل أن يكون هناك خالق مع الله، وهذا هو الربوبية. لأنه لو كان هناك خالق مع الله لإيش؟ لعلى بعضهم على بعض، ولانفصل كل خالق بما خلق. وهذا الذي يذكر له العلماء رحمه الله تعالى دليل التمانع، أنه يدل على نقض أن يكون مع الله خالق. فلو فرض أن في أكثر من خالق وأراد أحدهما إيجاد هذا وأراد الآخر عدم إيجاده، فما هي الاحتمالات؟ قال الاحتمال الثلاثة: أن يقع مرادهما، لأن هذا عظيم وهذا عظيم، فهل هذا ممكن؟ مستحيل، لأنه إذا وقع مرادهما يصير هذا الشيء مخلوق وإيش؟ ومعدوم في لحظة واحدة، هذا مستحيل. ثانيا أن لا يقع مرادهم، هذا أيضا عكسه وهو أيضا مستحيل، أن لا يكون مخلوق وأن لا يكون معدومة، هذا أيضا مستحيل، وأيضا يدل على ضعفهما، لأن كل واحد منهما لم تقع إرادته، يعني مع الاستحالة فيه بالعجز. الثالث أن يقع مراد أحدهما دون الآخر، فالذي وقع مراده هو الخالق، والذي لم يقع مراده مربوب مخلوق. هذا هو القسم الأول من توحيد المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية. النوع الثاني توحيد الأسماء والصفات، أسمائه الحسنى صفاته العلى. الأسماء والحسنى، الأسماء الحسنى لله عز وجل، والصفات هذه أثبتها الأئمة رحمهم الله تعالى، وجاءت الرسل بدلائلها، وللعلماء رحمهم الله تعالى فيها قواعد، وأحسن من جمع هذه القواعد ملخصة شيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى في رسالته الجميلة العظيمة القواعد المثلى، ذكر جملة من القواعد في أسماء الله الحسنى، وذكر جملة من القواعد في صفات الله عز وجل العلى. مما ذكره باختصار، أسماء الله عز وجل هذه قاعدة كلها حسنى. اثنين، أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، يعني تجمع بين العالمية والوصفية، فكل اسم من أسماء الله هو عالم له، الرحمن الرحيم العزيز، هذا أعلام. فإذا قلت يا عزيز فأنت تسأل الله لأنه عالم له، وهي أيضا أوصاف فتدل على الرحمة والعزة والعلم والقدرة ونحو ذلك. أيضا كل اسم من أسماء الله يستنبط منه ثلاث حقائق: إثبات ذات الله، وإثبات الصفة، والعمل بمقتضى هذه الصفة التي دل عليها الاسم. يعني لما تقول العليم في أسماء الله تثبت وجود الله العليم، وتثبت لله صفة العلم، ثم تتعبد الله بمقتضى علمه وإحاطته بكل شيء. أيضا من القواعد القضية المشهورة، وهي أن كل اسم من أسماء الله عز وجل يدل على ثلاثة أمور، يعني دلالته على أي معنى من المعاني في الأسماء والصفات تكون بالمطابقة، وتكون بالتضمن، وتكون باللزوم. فمثلا اسم الله عز وجل الرحيم يدل على الله عز وجل وعلى ذاته بالمطابقة، ويدل على صفة الرحمة بالتضمن، ويدل على صفة الحياة باللزوم، لأن الرحمة تستلزم صفة الحياة لله عز وجل، وهكذا. أيضا من القواعد في أسماء الله عز وجل أن الأسماء الحسنى توقيفية، لا مجال للعقل، فمن يثبت لله الأسماء فعليه أن يثبتها من خلال ما دل عليه الكتاب والسنة، هذا في باب الإثبات، في باب الدعاء. أما في باب الإخبار فبابه في الأسماء والصفات أوسع، كما في التفسير، كما في الشرح، كما في الترجمة، هذه واسعة. يعني أنت لا تثبت لله اسم العزيز الحكيم القدير الجبار إلا أن يكون دل عليه دليل من الكتاب أو السنة الصحيحة، لكن لما أنك تخبر، لا، أنت تخبر فالإخبار بابه أوسع شوي، لأنه لغة الإخبار أوسع. فقد تأتي بمعاني أو ألفاظ مرادفة تدل على معنى صحيح فيكون كلامك صحيح. أو في باب الترجمة، أنت حينما تترجم اسم من أسماء الله وتبين معناه ستأتي بألفاظ توضح فيها لمن تترجم له المعنى، هذا أيضا بابه أوسع. ولهذا العلماء يجعلون على هذه الدرجات، أضيقها إثبات الأسماء، هذا لابد من الثبوت. يأتي بعد ذلك إثبات الصفات أوسع قليلا، لأن كل اسم يدل على صفة ولا يدل ولا تدل كل صفة على اسم. ثم ثالثا باب الإخبار، فالإخبار بابه أوسع قليلا. ثم يأتي بعد ذلك رابعا الترجمة عند الحاجة إليه. فإن قال قائل هل معنى هذا أن هذه الأمور الأربعة كلها مقبولة؟ نقول لا، ميز بين طريقة الإثبات وطريقة التعبير والإخبار. طريقة الإثبات لا بد من الثبوت. متى أعرف أنني بحاجة إلى التمييز؟ عند الدعاء، عند التعبيد، فأنا أدعو الله بما ثبت من أسمائه، لأن هذا الاسم هو من الأسماء الحسنى ودال على صفة عظمى، وهو أيضا نتعبد الله عز وجل به، فلا بد من الثبوت. أما باب الإخبار فلا، لأنه من باب الإعلام، من باب الشرح، من باب البيان. ولهذا تلاحظون مثلا عشان نوضح المسألة، عندما تسمعون دروس شرح أسماء الله الحسنى، ما الذي تسمعونه؟ أولا ثبوت الاسم، ماشي، هذا حتى يثبت ليدعى به. ثم بعد ذلك تسمعون الشرح، كيف يكون الشرح؟ الشرح إنما يكون لمدلولات هذا الاسم. فهل كلامه في الشرح يرد لأننا نقول لا تنبس ببنت شفا ولا تقل كلمة إلا يكون دل عليها دليل؟ لا يلزمه هذا. ولهذا تجده عندما يشرحه يشرحه بمرادفاته وبلوازمه وبمعانيه، وشرطه الأدب مع الله عز وجل فيما يتكلم. وصفاته سبحانه وتعالى أيضا فيها قواعد، وعلى رأسها أنها كلها صفة كمال، هذه واحد، صفات الله كلها كمال. والثانية أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء كما ذكرنا. والثالثة أن الله يوصف بالنفي والإثبات، يوصف بالإثبات وهذا كثير، ويوصف بالنفي وهو أقل، لكن ما يوصف به من النفي الذي يعبر عنه البعض بالسلبي إنما هو نفي غير محض، أي أنه نفي متضمن لكمال. ولهذا لا تجد في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نفي عن الله إلا ويتضمن كمال، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقدرته، وما مسنا من لغوب لكمال قدرته، وهكذا. كذلك أيضا أن صفات الله عز وجل توقيفية لا مجال للعقل فيها. أيضا أن صفات الله تنقسم إلى صفات ذاتية وصفات فعلية، وهذا الذي عليه جماهير السلف رحمهم الله. من المسائل المهمة التي نحب أن ننبه إليها أن أسماء الله وصفاته قائمة به غير مخلوقة، وركزنا عليها لأن المعتزلة يقوم مذهبهم على تعطيل الله عن صفاته والزعم بأن صفات الله الواردة صفات مخلوق، وبناء عليه انطلق مذهبهم إلى مسألة القول بخلق القرآن، لأن القرآن كلام الله عز وجل وصفته، وعندهم أنه مخلوق. هذا مفتاح لمذهب المعتزلة في باب الأسماء كلها. وبعض الذين يتكلمون في المحنة، محنة القول بخلق القرآن، يظنون أنها جزئية. طيب، جزئية تبنتها الدولة العباسية وامتحنت علماء الإسلام في الدولة الإسلامية التي كانت تحكم ثلاثة أرباع العالم، سجنوهم، ضربوهم، فصلوهم، امتحنوهم. أي واحد لا يجيب إلى القول بخلق القرآن لا يكون قاضيا، لا يكون مفتيا، لا يكون إمام جمعة، لا يعلم الناس، لا يدرس، فضلا عن من آذوهم. لماذا هذه المحنة إذا كانت جزئية؟ الجواب كلا، هي في مذهب المعتزلة ليست جزئية، وفي فهم السلف أيضا ليست جزئية، وإنما هي أصل. وهذا الأصل يقوم عليه مذهب المعتزلة، وهو تعطيل الله عز وجل عن صفاته، وأن أسماءه وصفاته مخلوقات مثل المخلوقات الأخرى. فلذلك بين الأئمة رحمهم الله تعالى أن أسماء الله عز وجل قائمة به، وأنها غير مخلوقة، وأن الله بذاته وصفاته التي تثبت له منزه عن النقص والعيب والحدوث، وأن من قال بخلقها فهو ضال مضل، بل من السلف من كفر من قال بخلق القرآن. لا نطيل في هذه المسألة، لكن لا بأس أن نشير إلى الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته. الإلحاد أنواع كثيرة في أسماء الله الحسنى وصفاته، لكن ممكن تقسيمها كما أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى في شرحه، وهو تقسيم جميل جدا، أنقل خلاصته. إلحاد المشركين، النوع الأول وأعظمها إلحاد المشركين، مثل النصارى يزعمون أن عيسى ابن الله، يزعمون أن الله أب، يزعمون ويقول ولد الله، هذا كله إلحاد. ومثله إلحاد المشركين الذين سموا آلهتهم بأسماء الله، اللات والعزى من الإله والعزيز ونحو ذلك. فهؤلاء أرادوا أن يجعلوا أصنامهم مضايئة لله عز وجل، مشابهة لله حتى في التسمية، وهذا ضلال مبين. القسم الثاني إلحاد المشبهة، وهذا نوع من الإلحاد أيضا، شبه الله عز وجل وجسموه وشبهوه بخلقه، سواء كان من باب تشبيه المخلوق بالخالق أو الخالق بالمخلوق. الثالث إلحاد المعطلة، وهؤلاء أيضا أقسام ودرجات، منهم من عطل الله عن أسمائه وصفاته كلها، منهم من عطل الله عن صفاته وأثبت أسماءه، لكن لما أثبت أسماءه كالمعتزلة لم يثبت دلالتها على الصفة، فجعلها أعلاما محضة، أو نفى عنها دلالتها على الصفات، وهذا أيضا تعطيل. ومنهم من هو في التعطيل دون ذلك، كمن أثبت بعض الصفات ونفى بعض. يقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك: وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور. نحن قرأنا هذه ولا ما قرأناها؟ قرأناها. الرب هذا هو تأكيد لإثبات ربوبية الله عز وجل، والرب هو الخالق، ويدخل فيه معاني تربيته لخلقه وعنايته بهم رزقا وخلقا ونحو ذلك. رب العالمين، رب المشرقين، رب المغربين، رب السماوات، رب الأرض، رب كل شيء، فهو رب العالمين جميعا. الجليل، والجليل هو الموصوف بالكمال المنزه عن النقائص، جليل، ففيه العظمة والكمال والتنزه عن مشابهة غيره. الأكبر فهو سبحانه وتعالى العظيم الأكبر، ليس له شبيه في عظمته، وكل ما هو دونه من خلقه فهو صغير، كما دلت على ذلك الأدلة: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. فكل ما سوى الله فهو صغير أمام عظمة الله، سواء كان العرش أو الكرسي أو السماوات أو الأرض أو غيرها، فالله عز وجل أعظم منها، بل هو خالقها ومدبرها ومحيط بها. البارئ والمصور، الخالق البارئ والمصور، هذه أيضا جاءت في الآية في آخر سورة الحشر. الخالق لغيره، فكل ما سوى الله عز وجل مخلوق، من السماوات والأرض والعباد والحيوانات وغيرها، وأيضا أفعالها مخلوقة لله عز وجل خلافا للمعتزلة. الباري الذي براها وأنشأها من عدم. المصور أي المصور لهذه المخلوقات كما أرادها الله بالعلامات التي يريدها سبحانه وتعالى. وعلى هذا فالله الخالق البارئ المصور. ما الفرق بينها؟ خالق خلقها وقدر خلقها، قدر خلقها وخلقها. بارئ أوجدها من عدم، مصور صورها على صورة تميزها من غيرها، فهذه سماء وهذه أرض وهذه شجرة وهذا حيوان وهذا إنسان وهذا فلان وهذا فلان وهذا فلان. وعلى هذا فالمصور هو الله، أما المخلوق فلا يملك من الأمر شيء. ومن ثم جاء النهي عن التصوير لأنه مضاهاه، لأن المصور يضاهي خلق الله عز وجل، فنهي عن ذلك. ولا أحد يستطيع أن يصور ويخلق خلقه سبحانه وتعالى. أما المنفرد بالتصوير فهو الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فكل نسمة خرجت ووجدت صورها رب العالمين بإرادته ومشيئته. باري البرايا، البرايا هي المخلوقات، باريها يعني خالقها، منشئ الخلائق من عدم، مبدعهم بلا مثال سابق، مبدعهم أي خلقهم على غير مثال سبق. العلماء رحمهم الله تعالى يقولون ومن هنا أخذ معنى البدعة، لأن البدعة شيء مبتدع في الدين لم يرد، ابتدعه صاحبه لم يرد، فسمي بالبدعة. لما نأتي إلى صفة الله عز وجل، الله عز وجل هو مبدعها أي خالقها على غير مثال سبق، لأنه أصلا لا يوجد إله يخلق مثله، وأيضا هو سبحانه وتعالى متفرد بالخلق كما يشاء، فخلقهم سبحانه وتعالى بهذه الصفات على ما أراده سبحانه وتعالى. وهذا لا يتنافى من تجويز أن الله يخلق ما يشاء ويخلق، لكنه سبحانه وتعالى لأنه مبدع ومتفرد بالخلق إذن لا شريك له في ذلك. هذه كلها دلالات قائمة على معاني الربوبية، يعني هو الرب، هو الخالق، هو المصور، هو الباري البرايا، هذا كله داخل في توحيد الربوبية. فإذا جئنا لنأخذ منها دلالات على الربوبية رجعنا إلى ما ذكرناه قبل قليل. ما الدلائل على الربوبية؟ أولا وجود المخلوقات، المحدث لا بد له محدث. ثانيا صفاته، كونها على نظام دقيق جدا. ثالثا تمييزها وتصويرها، من الذي ميز السماء عن الأرض، عن الماء، عن الشجر، عن الإنسان؟ من هو؟ لا يمكن أن تكون صدفة، ولا يمكن أن يكون بغير خالق أبدا، وإنما لا بد لها من خالق حكيم أراد وخلق وأوجد. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، خالق البرايا مصورهم، هذا الخلق وهذا التصوير وهذه الحكمة العظيمة دالة على ربوبية الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا، تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: الأول المبدي بلا ابتداء، والآخر الباقي بلا انتهاء، الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي، علو وقهر وعلو شان، جل عن الأضداد والأعوان. كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم، وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. أحسنت. هنا انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى ذكر بعض أسماء الله عز وجل الحسنى. الأول المبدي بلا ابتداء، المبدي يعني الذي ابتدأ خلق الخلق بلا ابتداء، والآخر الباقي بلا انتهاء. وهذان الاسمان دالان على أنه سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وجاء ذلك في الكتاب والسنة. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وفي السنة قال صلى الله عليه وسلم في الدعاء الثابت عنه في صحيح مسلم عن أبي هريرة: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فهو سبحانه لا أول له، وهو سبحانه الآخر فليس بعده شيء، وهو سبحانه المبدئ الخالق للناس من عدم، لأن الناس والمخلوقات لها أول ولها نهاية. لها أول من ناحية الحقيقة، ولها نهاية أيضا من ناحية الحقيقة، وإن كانت إرادة الله في تخليد الإنسان يوم القيامة، لأن بقاء الجنة وبقاء النار أبد الآباد، وبقاء سكانها أبد الآباد. فهؤلاء إنما هم دائمون بإدامة الله لا لذواته، أما الدائم الباقي الذي ليس بعده شيء على الحقيقة فهو الله رب العالمين. الأحد الفرد القدير الأزلي. الأحد أي الواحد، والواحد والأحد كلاهما جاء في كتاب الله عز وجل، وقل هو الله أحد دلت على المعنى الثاني، أما الأول فكثير. فالله أحد وواحد في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. وسواء قال بعض العلماء إن الواحد في ذاته والأحد في صفاته أو العكس، الأحد في ذاته والواحد في صفاته، فكل منهما دال على وحدانية الله سبحانه وتعالى. والفرد هو المنفرد وهو بمعنى الواحد. القدير الموصوف الذي قامت به القدرة وهو موصوف بها على وجه الكمال، فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. والذي يوصف بأنه على كل شيء قدير هو الله وحده لا شريك. وعلى هذا فالقدرة على وجه الكمال لله، وأيضا الوصف بأن الله على كل شيء قدير خاص به سبحانه. أما المخلوق فقد يوصف بقدرة ناقصة. الأزلي بذاته وأسمائه وصفاته. والأزلي هو بمعنى الأول والآخر، لا ابتداء لأوليته ولا نهاية لأزليته، فهو سبحانه في ذاته وصفاته التي قامت به موصوف بذلك أزلا وأبدا، لأنه لم يتصف بها من غيره، هذا مستحيل. والمخلوقات وإن كانت حادثة فهي دالة على أسمائه وصفاته، لكن ليست الأسماء والصفات مستلزمة، ليس وجود المخلوقات مستلزما لوصفه بالأسماء والصفات، كما قال الأئمة ومنهم الطحاوي، ليس بعد الخالق استفاد اسم، ليس بعد الخلق استفاد اسم الخالق. فالله عز وجل موصوف بالخلق أزلا والمخلوقات حادثة. فمن ظن من المنحرفين من المتكلمين وغيرهم بأن أسماء الله أو صفات حدثت له مع وجود المخلوقات فهذا ضال مضل، لأن بعض هؤلاء يزعم أنه لما خلق الخلق وصف بالخلق، لما وجدت المخلوقات وصف بالرب، لما رزق الناس وصف بالرازق. فنقول هذا من أعظم التنقيص لله سبحانه وتعالى، بل هو لم يزل عليما قديرا خالقا أزليا حتى قبل وجود المخلوقات والمعلومات وغيره. الصمد البر المهيمن العلي. الصمد جاء تفسيرها في سورة الصمد، قل هو الله أحد. والصمد من خلال أقوال الأئمة والمفسرين وأئمة السلف رحمهم الله تعالى له عدة معاني كلها صحيح. أولها أنه الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتهم ومسائلهم، لأنه لا قوام لهم إلا به. الثاني أن معنى الصمد السيد، وهذا جاء مفسرا صريحا، الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي كمل في عظمه، والحليم الذي كمل في حلمه، إلى آخره. وهذا جاء في بعض تفاسير السلف أن الصمد هو السيد الكامل في أسمائه وصفاته. الثالث أن الصمد هو الذي لا جوف له، وهذا أيضا ثابت عن بعض الصحابة، الذي لا جوف له، وهذا معنى صحيح، لأن الله عز وجل لم يلد ولم، كما في هذه السورة، لم يلد ولم يولد. وأيضا منزه الله عز وجل عن الطعام والشراب ونحو ذلك، وهذا كمال لله عز وجل، وتؤيده الأدلة الأخرى. وبه ينقض مذهب النصارى والمشركين الذين يزعمون أن لله ولدا أو أن له بنات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. في تفسير رابع لا بأس من ذكره، أن الصمد هو الباقي بعد خلقه، لكن التفاسير الثلاثة الأولى هي الأقرب. البر المهيمن، البر قيل معناه اللطيف بعباده، وقيل معناه البر الذي يبر بوعده، أي الصادق في وعده. والأولى أن نقول البر هو الذي يبر عباده ويحسن إليهم. وهذا نوعان: إحسان إلى جميع الخلق، يرزقهم ويعطيهم ويجيب دعوتهم من الكفار والمسلم، فهذا إحسان عام. الثاني البر بأوليائه، بأن يحسن إليهم ويثبتهم ويرحمهم وينصرهم. المهيمن هو الرقيب على عباده، وهو الشهيد والشاهد على عباده. مهيمن رقيب عليهم، شاهد عليهم، محصن لأعمالهم. ولهذا قال تعالى: والله على كل شيء شهيد. فهذا عام. والمهيمن يوصف به الله، وأيضا وصف به القرآن، لأن القرآن مهيمن وشاهد على ما قبله من الكتب وحاكم عليها كلها، لكن هنا الكلام في أسماء الله عز وجل. العلي، لاحظ معي، بعدين قال علو قهر وعلو الشان، أو علو قهر وعلو الشان، جل عن الأضداد والأعوان. انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى إثبات علو الله عز وجل: العلي، علو القهر، علو الشأن، جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. فالشيخ رحمه الله تعالى هنا يقرر صفة العلو لله عز وجل، وصفة العلو من المسائل الكبار التي أخل فيها كافة المتكلمين، جهميهم ومعتزلهم وأشعريهم، ونعني به الأشعرية المتأخرين. فهؤلاء، وللأسف الشديد أعني جميع هؤلاء المتكلمين، أنكروا علو الله عز وجل، مع زعمهم أنهم يثبتون وجود الله وأنه موصوف بشيء من الصفات، يعني على الأقل له وجود بالنسبة للجهمية، وله أسماء للمعتزلة، وله أسماء وصفات بالنسبة لمتأخر الأشاعر. هذا الوجود المستقل عن وجود المخلوقات لم يأخذوا بما جاءت به الأدلة التي لا تحصى من الكتاب والسنة على أن الله عز وجل بائن عن العالم وفوق العالم. طيب ما هو البديل عندكم؟ البديل إحدى ثلاث مصائب: إما أن يقول قائلهم الله في كل مكان، وهذا قالوه ونصوا عليه ولا يزالوا يركزون عليه، وهذه مصيبة، لأن مقتضى أن الله يكون في كل مكان حتى في الأماكن التي يستحى من ذكره وينزه الله عنها التنزيه التام. فإن قالوا لا، هذه الأماكن لا نقول إن الله فيها، انتقض مذهبه، إذن صار الله في مكان دون مكان. وهذا قاله بعض السلف، قال قولوا لهم أتقولون تعالى الله عن ذلك إن الله في الحشوش، فإن قالوا نعم فقد قالوا قولا عظيما، وإن قالوا لا انتقض المذهب، يعني الله في مكان دون مكان. وهم إنما يعيبون على أهل السنة قضية المكان. هذا هو القسم الأول. ثانية، القسم الثاني والعياذ بالله أن يقول إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، كأنه معطل لله، وهذا يقوله منظروهم ومتكلموهم، لا داخل العالم ولا خارج العالم، إذن لا وجود له. الثالثة وقال بها غلاة المتصوفة والعياذ بالله، وهي وحدة الوجود، لا فرق بين الخالق والمخلوق، وكل واحدة مصيبة الأخرى أكبر من الثانية. نسأل الله السلامة والعافية. لعلنا نستكمل إن شاء الله تعالى غدا الحديث عن هذه المسألة. نكتفي بهذا في درس اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إذا في أسئلة سنجيب عن بعض الأسئلة. هذا السؤال يقول: ما المقصود بالترجمة عند الحاجة إليه في أسماء الله وصفاته، وما الفرق بينه وبين الإخبار؟ المقصود بالترجمة حينما تترجم من لغة إلى لغة، حتى لو تترجم معاني القرآن، إذا مررت بأسماء الله ستأتي بعبارات أحيانا تكون على لسان المترجم، فهل هذا جائز؟ نعم، نقول جائز، هو أوسع. لما تترجم إلى أي لغة فأنت ستأتي بعبارات تجدها موجودة أو شائعة في هذه اللغة، فهل هذا يصح؟ هل هذا يتعارض مع ما يجب لله عز وجل؟ نقول لا. مثل الإخبار، ولما نقول إنه الترجمة أوسع من الإخبار، لأن الإخبار في العادة يكون في اللغة الواحدة مثل اللغة العربية، فتخبر فتتوسع أثناء الإخبار، بينما الترجمة نقل من لغة إلى لغة. هذه اللغة التي ينقل إليها هذا الكلام المتعلق مثلاً بشرح أسماء الله الحسنى بابه أسهل. ولهذا كما تعرفون دعاء الله عز وجل يكون باللغة العربية، ويكون أيضا بلغة كل قوم، فإذا أتى بلغة فسيأتي بمعنى، لما يخاطب الله عز وجل بأسمائه سيأتي بمعانيها. هذا ما قصدنا في هذه المسألة. أحد عنده سؤال أو شيء؟ من باب الإخبار هل يطلق الفرد على الله؟ نقول من باب الإخبار، ولكن ليس الفرد من الأسماء الحسنى، يعني ما تقول عبد الفرد أو تناديه يا فرد، لكن في باب السياق لا بأس بذلك، وإن كان جاء أن الله وتر يحب الوتر. نعم، نعم، هو صحيح أنك أنت لا تفرده بها، لأنه لا بد أن تكون ثابتة الاسم، لكن لما يصير ضمن فيصير هو من باب الشرح، من باب الإخبار، أحد فرد، يعني هو أراد أن يفسر الأحد بالفرد فكأنه من باب التفسير وليس هو من باب نظم الأسماء. لو فرض أنه ينظم الأسماء كان حاسب وأنا قلت الأحد من أسماء الفرد كذا، وإنما هو جمع بين ذكر بعض الأسماء مع شيء من معانيه. نعم مثلها، يعني هو باب الدعاء أيضا باب أوسع، سيأتينا إن شاء الله في مسألة الدعاء أيضا باب الدعاء باب أوسع. ولهذا الإنسان أحيانا يدعو بلغته، أحيانا بلغته العامية، أحيانا بعباراته، ويكون الدعاء صحيحا إذا كان المعنى صحيح. وسيأتينا في مسألة الرقى وهل يجوز أن تكون الرقية، نبين إن شاء الله تعالى هذه المسألة. والله أنا أشوف يعني في كتابات بس يعني تحتاج إلى يعني ذكروا أشياء معينة بس أخشى يصير فيها تخليط أحيانا، لأن بعض من كتب في مسألة الربوبية أحيانا يخلطها بأدلة المتكلم، لكن كإفراد لمسائل أو شيء من هذا ربما في بعض الكتب السلام لا أتذكر أنه أحد، إنما الذين بعض الذين كتبوا قد يريدون، مثلا الشيخ عمر الأشقر في موضوع الإيمان بالله ذكر باختصار بعض، وسلسلة الشيخ عمر الأشقر سلسلة جميلة وموثوقة ونوصي بها كل السلسلة في العقيدة. أيضا فيه من كتب حتى يعني الذين تكلموا عن الربوبية، حتى الشيخ في معارج القبول لما جاء إلى توحيد الربوبية نقل نقولات عن الإمام الشافعي وعن الإمام أبي حنيفة وعن الإمام أحمد وعن بعض الأئمة وغيرهم في مسائل تتعلق. أما نقاش في مسائل الإلحاد المعاصر وغيره فهذه قضية ثانية، يبدو أنها صار لها في الفترة الأخيرة نوع من التغذية المريبة، ويعني يقولون لأن في شباب عندهم إلحاد وأنهم يحتاجون إلى من يجيبهم، أنهم يعني كثير من المشايخ ما استطاعوا أن يجيبوهم إلى آخر هذا الكلام. أنا أقول نعم قد يوجد من عنده شبهة، قد يوجد من عنده اشتباه في مسألة تتعلق بوجود الله أو نحو ذلك، لكن بهذا الشكل مريبة. وأخشى أن الذي يغذيها هم الملاحدة من العلمانيين الذين لا ينكرون وجود الله لكن ملاحدة في الدين وفي الشريعة، فهؤلاء يريدون أن يجعلوا بينهم وبين وصمهم بالإلحاد والزندقة حاجز، وهو أنه فيه أناس ينكرون وجود الله. غالب العلمانيين لا ينكر وجود الله لأن قضية فطرية، لكن ينكر تدخل الدين في الحياة. فأنا أظن أن هذه المجالس وتضخيمها وأن في أعداد وأنه إلى آخره مقصود بها إشاعة الفساد الفكري في الأمة وتطبيع مثل هذه المقالات الإلحادية التي لا يقبلها عقل، ثم أيضا الدفاع عن الملاحدة، وكأن الإلحاد فيه غلاة وهم الأخطر وهم المنكرون لوجود الله، وفيه لا آراء فكرية وعلمانية وكذا، يعني هؤلاء مسلمون، هؤلاء يقرون بالله، هؤلاء ليس عندهم غلو. هذا خطير جدا، لأن مسألة إنكار وجود الله في البشرية على مدار التاريخ ليست من المسائل الشهيرة المنتجة. حتى الأحزاب الشيوعية، الحزب الشيوعي لما يقول لك لا إله هذا اسمه مبدأ تأخذ به حتى وأنت غير مقتنع به. الشيوعيون العرب كانوا معروف الأحزاب وإلى الآن باقي بقاياه، الأحزاب الشيوعية العربية كانت في لبنان الحزب الشيوعي، وفي سوريا الحزب الشيوعي، وفي الأردن الحزب الشيوعي، وفي مصر الحزب الشيوعي، وفي تونس الحزب الشيوعي، وفي الخليج الحزب الشيوعي، كل أحزاب شيوعية، وهؤلاء كثير منهم نشأ على الإسلام. لكن مبدأ مثل الآن مبدأ الإلحاد نوع من التحدي، كانوا يتحداك يقول أنا ملحد جاوبني، لكن هل هو في داخل نفسي عنده قناعة؟ لا، لأنه الإلحاد غير مقبول. حتى قال بعضهم الملحد لا يمكن أن يكون مهندسا، الملحد لا يمكن أن يكون مهندس، لأن الملحد يقول هذه الأشياء توجد إيش، بينما الهندسة تقتضي أنه هذا يترتب على هذا وهذا يكون لهذا وهذا وهذا. فالقول بأنه والله لا أنه هذا الإلحاد في العالم، نعم يوجد في العالم الغربي عبث، يمكن لا يهم من التدين، لا يهمه التدين، يعني في وجود الإله ما في وجود الإله في دين، هذا كله لا يهمه، يأكل ويشرب، هذا نوع من الفلسفة الغربية العبثية. لكن أن يوجد في الأمم وأتباع الديانات وغيرها أن والله لا ينتشر بينهم هذا الإنكار لوجود الله، قال لك العقل لا يقبل. ولهذا كما تلاحظون أنه لما يأتي لما يبعث الله عز وجل الرسل، الرسل ما كانوا يخاطبون الناس لتقرير وجود الله، لأن هذا مفروغ منه، وإنما يقول لهم اعبدوا ربكم، ولئن سألتهم من خلق السماوات ليقولن الله. لماذا؟ لأن هذه قضية فطرية، من يخل بها؟ يخل بها أحد شخصين، إما مكابر مثل فرعون يقول أنا ربكم، هذا كذب ما حد يصدقه، أنت يا فرعون المولود فلان ابن فلان وأبوك وأمك ومولود وتأكل وتشرب وتروح لدورة المياه، أنت الخالق للسماوات، مستحيل. لكن هي دعوة مكابرة مثل النمرود، أو إنسان يريد أن يتخذ له موقف فكري ثقافي، وهذا غالب الشباب اليوم كأنه يبغى يتحدى المجتمع، فيتحداه بأعظم قضية، والله أنا ما عندي قناعة بوجود الله، ابحث لي عن دليل على وجود الله، لكنها كقضية لها دلائلها ينقضها الشاهد. نعم قد يوجد اشتباه عند بعضهم هنا أو هناك، قد يوجد، لكن كخط عام الإلحاد لا يمكن أن يكون عند البشر العقلاء. طيب هذه بعض الأسئلة عن أسماء الله، نخليها إن شاء الله تعالى غدا. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.